أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شرطان لصحة الوضوء. لا زلنا نتكلم في النقطة 11 من قاعدة الأضرار. هذه النقطة نتحدث فيها عن الضرر الواقعي أو الضرر العلمي، وقلنا إن كل عنوان يؤخذ في الدليل يحمل على العنوان الواقعي دون العنوان العلمي، وبالتالي لو اعتقد المكلف أن الوضوء ليس بضرري عليه فتوضأ، فبعنى أنه ضرري. في هذه الحالة هل نلتزم ببطلان الوضوء لأن الضرر الواقعي موجود أو لا؟ التزم الفقهاء رضوان الله عليهم بصحة الوضوء، ووجهوا ذلك بعدة توجيهات، ذكرنا ثلاثة توجيهات منها، وقد تم التوجيه الثاني والثالث، وبالتالي أثبتنا أن حديث الأضرار لا يثبت بطلان الوضوء. اليوم إن شاء الله نأتي ونقول إن مجرد عدم إثبات حديث لا ضرر لبطلان الوضوء لا يعني إثبات صحة الوضوء. فنفي البطلان لا يعني إثبات الصحة، وبالتالي قد يقال إنه لا بد من توفر شرطين لتصحيح الوضوء. الشرط الأول هو إثبات وجود إطلاق في دليل الوضوء، بحيث دليل الوضوء فيه إطلاق يقول يصح الوضوء وأنت مأمور بالوضوء، سواء كان هذا الوضوء ضرريا أو لا. وبالتالي يوجد أمر بالوضوء في كلتا الحالتين، حالة الضرر وحالة عدم الضرر. وفي حالة الضرر نفينا بطلان الوضوء، ويوجد أمر بالوضوء فيقع الوضوء صحيحا. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا نلتزم فقهيا بحرمة مطلق الضرر، بحرمة جميع الضرر، وإلا لو التزمنا فقهيا بحرمة الضرر لا يقع هذا الوضوء صحيحا، إذ كيف تتقرب إلى الله عز وجل بالمحرم؟ وبالتالي قد يقال لا بد من توفر هذين الشرطين لتصحيح الوضوء. الشيخ الإيرواني يتطرق إلى الشرطين ويردهما. أما الشرط الأول فقد تطرقنا إليه بالأمس ورددناه. الشرط الأول إثبات وجود إطلاق في دليل الوضوء، عمدة دليل الوضوء الآية المباركة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا شهدنا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط يعني طرقه الغائط أو لامستم النساء يعني وقعتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فقد يقال إن الآية المباركة لا يوجد فيها إطلاق بالنسبة إلى الوضوء، فهي لا تأمر بالوضوء مطلقا سواء كان ضرريا أو لم يكن ضرريا، وإنما الآية الكريمة تدل على تقيد مطلوبية الوضوء بحالة عدم الضرر، بحالة عدم المرض. إن قلت إن الآية قيدت الوضوء بعدم المرض لا بعدم مطلق الضرر، قلنا إن الوضوء إن المرض لا موضوعية له هنا. ولذلك لو كان المرض لا يوجب التضرر بالماء لا يمكن الالتزام بسقوط الوضوء والانتقال إلى التيمم. نعم المرض إذا أوجب التضرر من الماء في هذه الحالة ننتقل إلى فرض التيمم، فالمرض قد أخذ طريقا إلى الضرر ولا موضوعية لهذا المرض. واضح. وبالتالي بما أن الآية قيدت مطلوبية الوضوء بحالة عدم الضرر فهي لا إطلاق لها، لا تدل على مطلوبية الوضوء في حالة الضرر حتى يصح هذا الوضوء. والجواب واضح صحيح، إن الآية المباركة لا تدل على مطلوبية الوضوء في حالة المرض، ولكن مطلوبية الوضوء لا تنحصر بإثبات الوجوب حتى يقال إذا سقط الوجوب وسقط الإطلاق في حالة الضرر سقطت المطلوبية. المطلوبية يمكن إثباتها أيضا بوجود الملاك، فما دام الملاك موجودا فالوضوء مطلوب، وهذا الملاك يمكن إثباته من نفس الامتنان المستفاد من سياق حديثي لا ضرار. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. شرطان لصحة الوضوء. وقد يقال، قال وقد يقال لأن القول لم يثبت تضعيف سيلا قشكل الأمر. وقد يقال إن الحكم بصحة الوضوء في المقام، أي مقام فيما إذا توضأ معتقدا عدم الضرر فانكشف وجود الضرر، موقوف على إثبات أمرين: ألف أن تكون آية الوضوء ذات إطلاق، يعني ماذا ذات إطلاق؟ يعني تدل على مطلوبية الوضوء مطلقا في حالة الضرر وعدم الضرر، تدل بواسطته على صحة الوضوء في جميع الحالات حالات الضرر وغيرها بما في ذلك حالة الضرر الواقعي ليمكن التمسك بإطلاقها إطلاق آية الوضوء بعد فرض يعني بعد افتراض قصور حديث نفي الضرر عن إثبات البطلان، وهذا ما ذكرناه في الوجه الثاني والثالث، وأثبتنا أن حديث لا ضرر لا يثبت بطلان الوضوء، إما لأن حديث لا ضرر ينفي الإلزام وتبقى المشروعية وأصل الطلب، وإما لأن حديث لا ضرر ينفي الوجوب ويبقى الملاك. وبكلمة أخرى إن قصور حديث لا ضرر عن إثبات بطلان الوضوء لا يستلزم الحكم بصحته بصحة الوضوء، عدم البطلان لا يعني الصحة إلا بعد فرض وجود إطلاق يعني في دليل الوضوء يدل على مطلوبية الوضوء مطلقا حالة الضرر وعدم الضرر. يمكن التمسك به بهذا الإطلاق وآية الوضوء لا إطلاق فيها، إذ تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لماذا لم يقلوا أرجلكم؟ إذا قلنا بأرجلكم نعطف وأرجلكم على الباء برؤوسكم، وضعوا لا برؤوسكم هذا جار ومجرور ونعطف على وأرجلكم يعني وبأرجلكم. الإمام يقرأنا وأرجلكم، أرجلكم عطف على محل برؤوسكم، وامسحوا رؤوسكم، امسحوا فعل أمر ورؤوسكم مفعول به، وإن دخلت على حرف الجار لفظا لكن محل رؤوسكم مفعول به، فيصير وأرجلكم عطف على محل رؤوسكم. على كل حال هذا يبحث في الوضوء وفي النحو وفي التفسير. وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا. إن الآية الكريمة تدل على تقييد مطلوبية الوضوء بحالة عدم المرض، وحيث إن المرض ملحوظ بما هو طريق إلى الضرر يعني ولم يلحظ الضرر المرض بما له من خصوصية وموضوعية، واضح ولا؟ وإنما أخذ طريق للمرض، واضح ولا؟ للضرر أحسنت، طريق للمرض. يقول في الحاشية لوضوح أن ذكر المرض هو من باب استلزامه للضرر عادة، يعني كونه طريق للضرر. فلو فرض أن مريضا لن يضره استعمال الماء لم يجوز له التيمم، بينما لو فرض أن المرض له موضوعية وخصوصية يدور ماذا؟ يدور سقوط الوضوء مداره، فيكون وجوب الوضوء مقيدا بحالة عدم الضرر وليس له إطلاق. ويرده، يرد هذا الكلام، إن هذا وجيه يعني نحتاج لتصحيح الوضوء إلى وجود إطلاق في دليل الوضوء، لو كان صحة الوضوء موقوفة فقط وفقط فقط وفقط منحصرة على وجود الأمر به، الأمر بالوضوء، ولا بد أن يكون هذا الأمر مطلقا يشمل حالة الضرر وحالة عدم الضرر، واضح ولا؟ على وجود الأمر به يعني وجوبه، الأمر بالشيء إيجابه، واضح ولا؟ أما بناء على كفاية الملاك، يعني كفاية الملاك في صحة الوضوء، كفاية وجود الملاك، فلا نكون بحاجة إلى إطلاق الآية الكريمة، وتكفينا دلالة حديث لا ضرر على بقاء الملاك، يعني حديث لا ضرر يثبت وجود الملاك والملاك يصحح الوضوء. وبعبارة أخرى لا ينحصر تصحيح الوضوء في الأمر به أو وجود الوجوب، بل يوجد طريق آخر لتصحيح الوضوء وهو وجود الملاك، وحديث لا ضرر يثبت وجود الملاك لأنه امتنان، والامتنان يحصل برفع الوجوب وإبقاء الملاك، واضح. الشرط الثاني أن لا يبنى على حرمة كل ما يضر الإنسان، وإلا لو بنينا على أن كل ضرر حرام، كل ضرر مطلق الضرر حرام، في هذه الحالة الوضوء يقع باطلا ويكون الوضوء محرما. إذا كان الوضوء محرما كيف تتقرب إلى الله عز وجل بالحرام؟ واضح ولا؟ إذا كان الوضوء حراما كيف يكون صحيحا ومطلوبا؟ الكافتين الشيخ الإيرواني يناقش، يقول حتى لو التزمنا بحرمة مطلق الضرر، وإن كنا لا نلتزم ليس كل ضرر حرام، لكن لو التزمنا بذلك، لو بنينا على هذا المسلك أن كل ضرر حرام، على الرغم من ذلك يمكن تصحيح الوضوء. سبحان الله، كيف يمكن تصحيح الوضوء؟ يقول هكذا: لو كان كل ضرر حرام، المراد الضرر الظاهري أو الضرر الواقعي؟ الضرر الواقعي، واضح ولا؟ هذه نقطة. ونحن حسب افتراضنا ملاك صحة الوضوء موجود في الوضوء أو مو موجود؟ موجود. يكفي وجود الملاك للأمر بالوضوء ولتصحيح الوضوء. نقول يا أخي، كما أن ملاك صحة الوضوء موجود في الوضوء، الحرمة موجودة في الوضوء. نقول يا أخي، هو لا يعلم بالحرمة، حينما توضأ وقصد التقرب إلى الله عز وجل الحرمة الواقعية لم تصله، وإلا لو وصلت إليه لاجتنبه، هو ما كان يعتقد وجود ضرر، وبالتالي ما يعتقد حرمة الوضوء. واضح ولا؟ فقصد القربة يتأتى لأنه لم يكن معتقدا للحرمة. صحيح في الواقع موجودة حرمة واقعية، لكن هو ظاهرا لا يعلم بوجود هذه الحرمة، فتقرب إلى الله عز وجل بهذا الوضوء. فإذا قصد التقرب قد تحقق، وملاك صحة الوضوء موجود في هذا الوضوء، يقع هذا الوضوء صحيحا. إن قلت سبحان الله، كيف يتقرب إلى الله بالمحرم؟ المحرم لا يمكن تصحيح العبادة به، لا يمكن التقرب إلى الله بالمحرم، لأن العبادة متقومة بقصد القربة، فكيف تتقرب إلى الله بالمحرم؟ الجواب: هذا الكلام لم يقم دليل شرعي عليه، لم يقم دليل شرعي على بطلان التقرب إلى الله بالمحرم، أظهر خصوصا هو ما يعتقد التحريم. نعم، لو كان عنده حرمة صح، كيف يتقرب إلى الله بما يعتقد حرمته؟ لأنه يعتقد أنه مبغوض للمولى، كيف يتقرب إلى الله به؟ لكن الحال أنه لا يعتقد الحرمة، الحرمة موجودة في الواقع. وما أكثر الأشياء التي نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها ولربما هي حرام في الواقع. الآن صلاة الجمعة بعضهم يذهب إلى وجوبها وبعضهم يذهب إلى حرمتها. خب، إن كنت تقلد من يرى وجوبها، الوجوب العيني كصاهر الحدث كالصلاة اليومية، أو الوجوب التخييري كأعلام العصر السيد الخوي والسيد الإمام والسيستان والسيد القائم، خب صليت الجمعة، ربما هي في الواقع حرام، في فقه الواقع عند الله، واضح ولا؟ لكن هنا يقال انك لم تأتي بالعبادة، تقربت الى الله بصلاة الجمعة. لم يقم دليل على ماذا؟ على عدم صحة العبادة وعلى عدم تصحيح العبادة اذا كانت محرمة في الواقع، ما قام دليل. واضح، نقرا هذا المقدار. اذا الشرط الثاني لم يتم، الشرط الثاني ان لا يبنى على حرمة مطلق الضرر. قال حفظه الله: باء، ان لا يبنى على حرمة كل ما هو مضر للانسان، والا يعني لو بني على حرمة كل ما هو مضر للانسان وقع الوضوء باطلا، لأنه الوضوء لو كان مضرا واقعا يلزم وقوعه محرما، ف يكسر حرام لأنه ضرر، وكل ضرر حرام فيه ضرر. ومع حرمته حرمة الوضوء، مراد الحرمة الظاهرية للواقعية، واقعية كيف يقع صحيحا ومصداقا للمطلوب. وفيه إن حتى لو بنينا على حرمة مطلق ما يوجب الضرار فلا يلزم من ذلك بطلان الوضوء، لأنه هذا الوضوء ما دام مشتملا على الملاك واقعان، يعني ملاك صحة الوضوء حسب ما هو المفروض، احنا نفترض هو هذا، نقول حديث لا ضرر رفع الوجوب، لكن الملاك باق، وقد صدر هذا الوضوء من المكلف بقصد التقرب، يلزم وقوعه وقوع هذا الوضوء صحيحان. وحرمته يعني حرمة الوضوء واقعا لا تستلزم امتناع التقرب به بهذا الوضوء بعد فرض كونها مجهولة، يعني بعد فرض كون الحرمة الواقعية للوضوء مجهولة عند المكلف في عالم الظاهر. واضح هذا الكلام لا يتم متى؟ لو قلنا انه نحن لا نتعقل ولا نتصور ان هذا الوضوء فيه ملاك الصحة وفيه ملاك الحرمة، واضح ولا؟ إن قلنا فيه ملاك الصحة يعني فيه مصلحة، وفي نفس الوقت فيه ملاك الحرمة يعني فيه مفسدة، فلا يتعقل أن يكون محبوبا ومبغوضا في آن واحد، واضح ولا؟ لكن الشيخ الإيرواني ما افترض هذا الكلام، قال فيه ملاك الصحة وفيه حرمة، ما قال فيه ماذا؟ ملاك الحرمة. لو كان في كلامه ان هذا الوضوء فيه ملاك الحرمة وملاك الوجوب، او ارادة الحرمة وارادة التحريم يعني محبوبية ومبغوضية، نقول لا نتصور ذلك، يلزم من اجتماع الضدين. ودعوى ان المحرم يعني المحرم في الواقع لا يمكن ان يقع مصداقا لما هو الصحيح شرعا، واضح ولا؟ ما هو الصحيح هنا في عالم الظاهر قضية غير مدعومة بالدليل، لا لم يقم الدليل الشرعي على ماذا؟ حرمة التقرب بالمحرم، واضح ولا؟ أنه لا يقع ما دام يجهل حرمته الواقعية يمكن أن يتقرب إلى الله به إذا كان معتقدا للصحة. هذا تمام الكلام في الشرطين. وحيث ان الشرط الثاني يا اخوة هو ماذا؟ ان لا يبنى على حرمة مطلق الضرار، الكلام يجر الكلام، نسأل هل كل ضرر حرام او لا؟ واضح ان شاء الله. للاجابة على هذا السؤال نقول ان الضرر على ثلاثة اقسام. القسم الاول الضرر الذي يؤدي إلى الهلاك والموت، ولا شك ولا ريب أنه حرام لقوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى السهم. القسم الثاني من الضرر هو الضرر الذي يؤدي إلى عاهة مستديمة أو مرض مزمن، هذا ما يعبر عنه بماذا؟ بالضرر المعتد به عقلائيا، كأن تقطع يدك أو رجلك، واضح أو لا؟ أو تضرر نفسك بحيث يحصل لك مرض مزمن. يعني ماذا مرض مزمن؟ يعني مرض يستمر معك إلى آخر حياتك. هنا نحن نحرز أن هذا الضرر مبغوض لدى الشارع، وأن الشارع المقدس يبغضه، فهذا الضرر أيضا حرام لأنه مبغوض للشارع. ويوجد عندنا قسم من الثالث من الضرر لا يندرج تحت القسم الأول، يعني لا يؤدي إلى الهلاك، ولا يندرج تحت القسم الثاني، وهو ماذا؟ الضرر المعتد به عقلائيا، الضرر الذي يؤدي الى عاهة مستديمة، تقطع يدك رجلك، او مرض مزمن. فالقسم الثالث عبارة عن الضرر غير المعتد به عقلائيا. واضح ولا؟ وقع الكلام في هذا القسم الثالث، الضرر غير المعتد به عقلائيا الذي لا يؤدي الى الموت والهلاك ولا يؤدي الى العاهة المستديمة او المرض المزمن. هذا الضرر غير المعتد به عقلائيا هل هو حرام او ليس بحرام؟ الشيخ الإيرواني يقيم على حرمة هذا الضرار كم؟ يقيم 4 أدلة ويرد هذه الأدلة 4، فتكون النتيجة إن الضرر ليس بمحرم مطلقا، بل الضرر المحرم وخصوص الضرر المؤدي إلى الهلاك هذا القسم الأول، أو الضرر المعتد به عقلائيا المؤدي إلى مرض مزمن أو عاهة مستديمة. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني يقيم عدة أدلة. الدليل الأول كلامنا فعلا في القسم الثالث، الضرر غير المعتد به عقلائيا. الدليل الأول يقول إن السيرة العقلائية قد جرت على ماذا؟ قد جرت على التجنب عن كل ما يوجب الضرر. قد جرت السيرة على تحرز العقلاء عن كل ضرر قليلا كان أم كبيرا. واضح ولا؟ وهذه السيرة كانت بمرأة من الشارع ولم يردع عنها، وحيث لم يردع عنها فقد أمضاها. واضح. الشيخ الإيرواني يناقش في أصل انعقاد السيرة العقلائية. قال السيرة العقلائية صحيح نحن نرى أن العقلاء يتجنبون عن كل ضرر ويتحرزون عن كل ما يوجب الضرر، لكن نسأل منكم، هذا التحرز والتجنب هل هو على نحو الإلزام أم هو على نحو الرجحان؟ مثلا الجو بارد، انت تدخل في البيت والمكان دافئ، المدفعة تعمل بدرجة كبيرة، ثم تخرج فجأة الى الجو البارد، او تستحم بالماء الحار ثم تخرج فجأة الى الماء البارد، هذا الى الجو البارد، هذا يوجب الضرر او لا؟ يوجب الضرر، قد تصاب بالحمى. وهكذا افرض شخص معه مرض السكري يأكل بعض الحلويات وبعض الامور التي ترفع من درجة السكر، او شخص يأكل كثيرا بحيث يمتلي، معزوم وعوديك الغنشوش كبارتها وهبس بحيث ما يقدر يتنفس. العقلاء هنا هل يلزمونه بترك الامتلاء؟ هل يلزمونه بترك الخروج الى المكان البارد؟ ام انه يقولون الارجح ان لا تخرج الى المكان البارد، الارجح ان لا تمتلي، الارجح ان لا تأكل ما يرفع نسبة السكر؟ العقلاء يرون في هذه الحالة ان التجنب عن الضرر راجح وليس بلازم، وبالتالي هذه السيرة العقلائية نحن لا نسلم انها منعقدة على لزوم تجنب الضرر، بل ندعي انها منعقدة على رجحان تجنب الضرر والرجحان ليس فيه إلزام، وما دام ما موجود إلزام لا نلتزم بحرمة مطلق الضرر. واضح ولا؟ وهذا أصل الشيء وكلاء الآن ما أكثر في المدارس وغيرها. أحيانا يأخذ شخص مثلا الموس مع المبرات وغيرها ويشد بيده، موجود لو مو موجود كثير من الأشياء، واضح ولا؟ أو يأخذ إبرة صغيرة ويدخلها بين الجلد بحيث لا توجب له الضرر المعتد به، واضح ولا؟ ما أكثر الأمور التي قد يقدم عليها العقلاء، وإلا ما نتصور أن نحن نلتزم بحرمة الامتلاء وأنه يحرم على الإنسان أن يملأ معدته. نقرأ هذا المقدار: حرمة الإضرار بالنفس. وحيث انجرد الحديث إلى مسألة حرمة الإضرار بالنفس فلا بأس بالتعرض إلى هذه المسألة باختصار. إن الإضرار بالنفس تارة يكون الآن القسم الأول، تارة يكون بدرجة كبيرة موجبة للهم للموت، هذا القسم الأول، الضرر المؤدي إلى الهلاك، ولا إشكال في حرمة مثل ذلك الضرر المؤدي إلى الهلاك لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. القسم الثاني: وأخرى لا يكون الضرر واصلا إلى درجة الموت، ولكنه هذا الضرر بدرجة يعلم بمبغوضيته شرعا كقطع الإنسان يده أو رجله مثلا. الشيخ لم يذكر الضابط هنا، قال يعلم بمبغوضيته. وما هو الملاك في المبغوضية؟ ما ذكر. أن نقول هكذا: الضرر المعتد به عقلائيا والضرر المعتد به عقلائيا مبغوض عند الشارع. ومتى يكون الضرر مبغوضا عند العقلاء ومعتدا به عند العقلاء؟ إذا أوجب عاهة مستديمة أو مرضا مزمنا. واضح؟ عاهة مستديمة يعني يقطع إيده أو يقطع رجوله فيصير أعرج طول عمره، أي عاهة دائما مستديمة، أو مرضا مزمنا، مرض لازمة إلى آخره، مثلا يصير عنده شلل ويستمر إلى آخر حياته مشلول. وثالثة: يفترض كون الضرر ليس من أحد النحوين السابقين، بل هو بدرجة أخف منهما، أخف من الضرر الموجب للهلاك والضرر الموجب لعاهة مستديمة أو مرضا مزمنا، كالضرر المتولد من التدخين أو من استعمال الماء للمريض وأمثال ذلك. هذا لا يؤدي إلى الهلاك ولا يؤدي إلى عاهة مستديمة. والكلام هو في هذا النحو الثالث: الضرر غير المعتد به عقلائيا، فهل هو حرام أو لا؟ قد يقال بحرمته، حرمة الضرر من القسم الثالث، النحو الثالث، للوجوه التالية، أربعة وجوه. الوجه الأول: إن السيرة العقلائية جارية على التجنب عن كل ما يوجب الضرر، وحيث لم يردع عنها الشارع فهي ممضاة. وفيه ويرده، نحن نسلم وجود سيرة، لكن هذه السيرة ليست بنحو الإلزام بل هي بنحو الرجحان. ويرده أن العقلاء وإن تجنبوا عن كل ما يوجب الضرر إلا أن ذلك التجنب عن كل ما يوجب الضرر ليس بنحو الإلزام بل بنحو الرجحان، ومن باب كونه أجدار، كون التجنب عن ما يوجب الضرر أجدار وأفضل وأمثل. وإلا يعني لو كنا نلتزم بحرمة كل ضرر وبأن العقلاء يتجنبون عن كل ضرر بنحو الإلزام، فهل يحتمل حرمة ملء المعدة بالطعام أو حرمة أكل المصاب بمرض السكر لبعض الأطعمة التي قد ترفع من درجة السكر؟ وهل يحتمل حرمة الجماع الزائد إذا كان فيه ضرر؟ أو حرمة الخروج من المكان الدافئ إلى البارد وأمثال ذلك؟ واضح. الدليل الثاني والمستند الثاني لحرمة مطلق الضرار التمسك بحديث لا ضرار. ونتمسك بالفقرة الثانية، لا ضرر ولا ضرار، لأن نقول إن المراد بالضرار النهي عن الضرار، لا ضرر ولا ضرار. الفقرة الأولى لا ضرار، نحمل الله على كونها نافية، الضرر منفي، ولا ضرار يعني لا تضر، واضح ولا؟ فلا لا ضرار نحملها على النهي، والنهي يفيد التحريم، لا تضر يشمل النفس ويشمل الغير مطلقة. وهذا المستند فيه ما فيه، وقد تطرقنا إليه، قلنا أصلا كيف تفكك بين العبارتين، بين لا ضرر تحملها على النافي ولا ضرار تحملها على النهي. وأيضا أثبتنا أن لا ضرار تتوجه إلى الإضرار بالآخرين ولا تشمل الإضرار بالنفس، فلا يمكن الاستدلال بها. ثانيا التمسك بحديث لا ضرر حيث ورد في الفقرة الثانية ولا ضرار، وقد ذكرنا سابقا إمكان حمل هذه الفقرة لا ضرار على النهي، وأنه لا يجوز الإضرار بالنفس وبالآخرين، لا يجوز الإضرار مطلقا. وفيه إن المنصرف من النهي المذكور لا ضرار هو النهي عن الإضرار بالآخرين دون الإضرار بالشخص نفسه، دون إضرار الشخص بنفسه، دون إضرار الشخص بنفسه. زين، المستند الثالث لتحريم مطلق الضرار، أو بعبارة أخرى تحريم القسم الثالث، إذا حرمنا النتيجة تحريم مطلق الضرار. التمسك بالآيات الناهية عن ظلم الإنسان نفسي، لا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه، وبالتالي ارتكاب ما يضر النفس ظلم للنفس، وبما أن ارتكاب ما يضر النفس ظلم لها والظلم حرام، إذن تضرير النفس حرام، ارتكاب ما يضر النفس حرام. واضح إن شاء الله؟ والجواب واضح. متى يصدق على الإنسان أنه ظلم نفسه؟ إذا ارتكب محرما، أما إذا لم يرتكب محرما يصدق على أنه ظلم نفسه؟ ما يصدق، واضح ولا؟ إلا بمعاني أخرى من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأن المقربين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مجرمون ظالمون إلى آخره. هذا معنى رفيه كلامة المكلف العادي. المكلف العادي متى يصدق على أنه ظلم نفسه؟ إذا ارتكب محرما، وهذا هو الكلام. إحنا بصدد إثبات أن هذا الضرر حرام، واضح ولا؟ وبالتالي صدق ظلم النفس على تضرير النفس ضررا غير معتد به، هذا اول الكلام، واضح ولا؟ وبالتالي لا يتم هذا الدليل. واضح. المستند الثالث التمسك بالايات الناهية عن ظلم الانسان نفسه بتقرير ان ارتكاب ما يضره للنفس ظلم لها للنفس. فيه ان صدق الظلم على ارتكاب شيئين فرع حرمته وحرمة الشيء في المرتبة السابقة، وإلا فلا يصدق. ماذا؟ ظلم النفس. يعني وإلا يعني لو لم يكن الشيء محرما في المرتبة السابقة فلا يصدق، يعني فلا يصدق ظلم النفس على ارتكابه، لأن المراد من ظلم النفس ظلمها بارتكاب الذنوب وإدخال النفس نار جهنم عقوبة على ذلك، على ارتكاب المحرم. والمفروض بعد لم تثبت حرمة مطلق الضرر، هذا أول الكلام، أن مطلق الضرر حرام. واضح إن شاء الله. المستند الرابع التمسك ببعض الروايات التي تدل على أن علة التحريم هو اشتمال بعض المحرمات على الضرر. وبما ان علة التحريم اشتمال بعض المحرمات على الضرر، اذا الضرر محرم والا كيف يكون علة للحرمة؟ اذا لم يكن الضرر محرما كيف يصلح ان يكون علة للتحريم؟ واضح. نقرأ هذا المقدار. المستند الرابع، التمسك ببعض الروايات الدالة على أن علة تحريم بعض المحرمات هو إضرار هذه المحرمات ببدن الإنسان. من قبيل رواية المفضل ابن عمر، قلت لأبي عبد الله عليه السلام لما حرم الله الخمر؟ المفضل ابن عمر مختلف في بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه. قلت لأبي عبد الله عليه السلام لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. ونحوها غيرها، نحو هذه الرواية يمكن تراجع الوسائل، الباب الأول من أبواب الأطعمة المحرمة، هذا الدليل الأول، الحديث الأول، وإلا حديث أخرى موجودة. ونحوها غيرها بتقريب أن علة تحريم المحرمات إذا كانت هذه العلة هي الإضرار بالناس فيلزم حرمة كل ما يوجب الضرر بالناس، وإلا لو لم يلزم حرمة كل ما يضر بالناس لما صلح أن يكون علة لتحريم المحرمات، يعني لما صلح أن يكون كل ما يضر بالناس علة لتحريم المحرمات. واضح. المناقشة هي هذه، نحن نسلم معكم أن الدليل دل على أن الضرر هو علة التحريم، نحن نسلم، لكن الرواية لم توضح أن أي ضرر هو الذي يوجب التحريم، أي قسم من أقسام الضرر. ذكرنا لكم ثلاثة أقسام: الضرر الموجب للآلام، الضرر المعتد به عقلائيا، الضرر غير المعتد به عقلائيا. الرواية ساكتة عن بيان نحو الضرر وقسم الضرر. إن قلت نتمسك بالإطلاق، الرواية مطلقة ستشمل جميع أقسام الضرر، فنقول مطلق الضرر حرام. نقول الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، الرواية في مقام البيان من أن الضرر يوجب ماذا؟ يوجب التحريم. لكن أي قسم من أقسام الضرر؟ الرواية ليست ناظرة إلى هذه الجهة، الرواية تفيد تقول الضرر يوجب ماذا؟ التحريم. هل كل الضرر؟ هل بعض الضرر؟ هذا سور القضية، كل وبعض لم تذكره، فالقضية مهملة، والمهملة في قوة الجزئية كما درسنا في علم المنطق. واضح ولا؟ تقول الإنسان في خسر، الآية ما ذكرت كل الإنسان في خسر، بعض الإنسان في خسر، مهملة هذه القضية، أهملت السور، كل وبعض أهملت، المهملة في قوة الجزئية، نحملها على بعض الإنسان في خسر، هذه قضية جزئية. كذلك هنا الضرر يوجب التحريم، الآية أو الرواية لم تذكر هل كل ضرر، هل بعض الضرر، مهملة، المهملة في قوة الجزئية، ولا يمكن التمسك بالإطلاق. وفيه إن الحديث وإن دل على حرمة الإضرار بالناس، ولكن لم يوضح هذا الحديث أن الضرر من أي قسمين، الأول الثاني الثالث، وبأي درجة يكون محرمان، وليس له للحديث إطلاق من هذه الناحية، من ناحية شمول جميع أقسام الضرر ليتمسك بهذا الحديث. ولعل المحرم حصة خاصة من الضرر، وهي خصوص حصة الضرر المهلك أو الضرر المؤدي إلى مرض مزمن أو عاهة مستديمة. بل أريدك من الشاربيت، عندنا روايات في القضاء، روايات تقول ماذا؟ الأرجح أن لا تتناول بعض الأطعمة المضرة، لم تقل أنت ملزم بعدم التناول، قالت الأرجح يعني يجوز، فنستدل بها على الجواز. واضح. هذه الروايات في القضاء، بل إن بعض الأحاديث يستفاد منها عدم حرمة الإضرار بالناس، مثل ماذا قال؟ كالأحاديث التي ترشد الى رجحان عدم تناول بعض الاطعمه لكون بعض هذه الاطعمه مضره. فهي قالت الارجح نستفيد منها الارجح ما نستفيد منها الالزام. وبالجمله يعني وبالعموم بشكل عام لا دليل على حرمه مطلق ما يوجب الضرر الا في احد النحوين الاولين، النحو الاول الضرر الذي يؤدي الى الموت ولا لا، والنحو الثاني الضرر المبغوض شرعا غير الضرر المعتد به عقلائيا، وذلك الضرر الذي يؤدي الى عاهه مستديمه او مرض مزمن. هذا تمام الكلام في النقطه الحادي عشر من قاعده الاضرار. النقطة الثانية عشر تعارض الضررين يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.